بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية. اللواط نسبة إلى فعل قوم لوط، وهو إتيان الرجال في أدبارهم، استمتاع الذكر بالذكر، وهو ومقدماته من فعل قوم لوط. يعني أن من المقدمات على سبيل المثال كشف العورات، عورات الرجال بعضهم أمام بعض، ومن مقدمات ذلك التلامس في الأفخاذ أو في العورات أو نحو ذلك. وأما الفعل الذي يستوجب الحد وهو القتل كما سيأتي للفاعل والمفعول به إذا كان مكلفا راضيا، هو إدخال الذكر في فرج الرجل، في دبر الرجل. فإذا دخل قدر الحشفة فما فوقها من ذكر الرجل في دبر الرجل وجب قتل الفاعل والمفعول به، لأن هذا الداء والعياذ بالله داء عضال قلما يشفى منه الإنسان إذا وقع فيه، إلا أنه قابل للتوبة، لأن الله عز وجل أرسل إلى قوم لوط أخاهم لوطا، وهذا لو كان لا يمكن التخلص منه لما كلفوا به ولما أرسل إليهم رسولهم، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة طويلة ويحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى. وكذلك كل أنواع الانحراف في هذا المقام وفي غيره، كل أنواع الانحراف تحتاج إلى حراسة للخواطر. يبدأ هذا الشذوذ والانحراف بطريقة التفكير، لذلك لابد وأن يتحرز الإنسان من بذر الشيطان في القلوب التي هي الأفكار التي يلقيها حتى يتلذذ بما حرم الله عز وجل في ذهنه وخياله أولا، ثم يدفعه ذلك دفعا إلى فعل هذا في الواقع. والاختلاط المذموم مع الشبان في أول نشأتهم يسمى بالمردان، أي الأمر جمع أمرد، وهو الذي لا لحية له. إذا كان حسن الصورة فإن انتشار هذه المخالطات في مجتمع تكثر فيه هذه الفواحش منذر شر عظيم. وإذا ولد الشهوة في تلك الحال لابد أن يعامل هذا الصبي أو الشاب الأمرد معاملة المرأة في الخلوة، واللمس والمعانقة والتقبيل ونحو ذلك. وهذه العادة لم تكن موجودة في العرب، وإنما كانت نادرة جدا فيهم، وإنما دخلت إلى المسلمين لما فتحت الفتوحات ووجد هذا الفعل من الأقوام الذين دخل كثير منهم في الإسلام بعادتهم ولم يتغيروا التغير المطلوب. فوجد هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك تحذيرا أكيدا وبين عقوبة من يفعل ذلك، والظاهر أنه القتل رجما لأنه نوع من الزنا، ولكن لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقتل في الزنا يكون بالرجم، وهذا لا فرق فيه بين محصن وغير محصن، بين من تزوج ومن لم يتزوج، وهذا الداء استئصاله من المجتمع أمر مطلوب. والغرب قد وصل ارتكاسه في هذه المسألة إلى تجويز ذلك وتقنينه، وكانوا يسمونهم في البداية الشواذ، ثم صار اسمهم تخفيفا للجريمة الكبرى، صاروا يسمونهم المثليين، ويسعون إلى نشر حقوق المثليين في العالم، والنص على حق تكوين الأسر من المثليين كما يقولون. والعجب أن مؤتمرات السكان في الأمم المتحدة دائما تحاول تجنب وصف العلاقة بين الرجل والرجل بأنها علاقة شاذة، بل تحاول إعطاء الأسرة صيغة أوسع، بحيث تقول أن الأسرة هي كل ما تكون من فردين لا تنص على الرجل والمرأة. يريدون أن يقرروا أن يمكن تكوين الأسرة ما بين رجل ورجل، وهذا في بعض الدول الأوروبية مقنن، ولم يبقى لهم إلا حق تبني الأطفال يطالبون به في يوم سنوي لهم في ألمانيا وما حولها من الدول. يقولون من حقهم أن يتبنوا الأطفال لينشئوهم، والعياذ بالله على هذه الخصال الفظيعة، نسأل الله العفو والعافية. وأما حق تولي الوظائف فهو مقرر في معظم دول أوروبا، وكذا التواجد في الجيش بعد أن كان ممنوعا منه، والجيش الأمريكي أظن إلى يومنا هذا يمنع ولود الشواذ، وهناك محاولات لهم في كل انتخابات أمريكية لاستخلاص ما يسمونه بالحقوق. والمجتمع المسلم يأبى ولود هذا النوع بالكلية إذا ثبت الفعل فيه بالبينة، فمن ولد يفعل ذلك وقامت البينة من 4 شهود، يعني وصلت الجرأة إلى فعل هذه الأمور في العلن، فإن هذا والعياذ بالله يقتضي قتل الفاعل والمفعول به بالرجم على أصح أقوال أهل العلم. ومنهم من قال يقتلان بالسيف، ومنهم من قال أن حدهم حد الزنا، ومنهم من قال هو التعزير. وأما سحاق النساء فهو تلاصق المرأتين حتى الفرج في الفرج حتى يحصل استمتاع وإنزال بينهما، وهو موجب للتعزير عند عامة العلماء، وعند بعضهم أيضا موجب للقتل، لأن هذا ضمن عمل قوم لوط، لأن الرجال اكتفت بالرجال واكتفت النساء بالنساء. لكن هذا لا تدل عليه الآيات القرآنية، وإنما دلت الآيات على أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وأما إذا كان هذا الكلام يعني اتيان الذكور باسم الزواج فهو ردة عن الإسلام، لأنه استحلال واضح، لأن الزواج استحلال فرج. فإذا تزوج أحدهما بالآخر، تزوج رجل برجل أو امرأة بامرأة، فإن هذا ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. كمن بنى بامرأة أبيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بردة ليقتله ويخمس ماله، وهذا يقع في بعض المجتمعات القذرة المنحطة التي تحتفل بالزواج بين رجلين في أوروبا وفي بعض البلاد التي يسكنها المسلمون. نستحي أن نقول في بعض بلاد المسلمين، وإنما هي تقع في حفلات ماجنة والعياذ بالله، وللأسف من شعوب أخرى تجد بغيتها في بعض بلادنا في حفلات القذرة في مثل هذا. وهذا كما ذكرنا ردة في حق من فعله ورضي به وأقامه واشترك في الاحتفال به، فإن كل ذلك معناه الرضا بهذا الفعل واستحلال هذا الفعل، فهو كفر ناقل عن الملة. ويعني أما إتيان البهيمة فهو أيضا نوع كان معدودا في الماضي عند الغرب من ضمن أنواع الشذوذ والانحراف، ولكن في زماننا هذا انتكسوا حتى جعلوا كل هذه الأنواع مجرد أمزجة والعياذ بالله، وأن الأمر هو حسب ما يختاره الإنسان. فأصبحت الممارسات مع الحيوانات بين الرجال والحيوانات الإناث، وبين الذكور من الحيوانات والإناث من النساء التي أشبهن البهائم، كل هؤلاء جريمة عظيمة تستوجب القتل كذلك، تستوجب القتل كذلك. بل والبهيمة لم يعد فيها نفع فيؤمر بقتلها تخلصا من هذا الداء العضال. وأما إتيان المرأة في دبرها فهو محرم بإجماع من يعتد به من العلماء، وسواء كانت المرأة زوجة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك كفرا، قال من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر، لا تأتوا النساء في أدبارهن، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، وهو كفر عملي يستوجب إقامة العقوبة المناسبة. وأما إذا كانت أجنبية فهو زنا يستوجب إقامة الحد، هل هو حد اللواط وهو أقرب، والله أعلى وأعلم، أم حد الزنا على اختلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أن من يأتي امرأة أجنبية في دبرها فيقتل كذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذه كلها من الأمراض التي ما أتت إلى المسلمين إلا من غيرهم في الحقيقة، وهو هذه الأمراض منتشرة في شعوب أواسط أسيا ثم أواسط أوروبا وشرقها وغربها الآن، لكن في العهود الإسلامية المتوسطة لم تحدث إلا بعد فتوحات ودخلت بعد الفتوحات ودخلت أقوام فيهم هذه الأمراض إلى الأمة الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية. وكل هذا يجب محاربته بحراسة الخواطر أولا، حراسة الفكر، لأن هذه الأفكار الخبيثة إذا ظل الشيطان يبذرها في قلب العبد ثم يعني ينميها ويسقيها مرة بعد مرة في أحلام اليقظة سيطرت على الإنسان حتى جعلته يمارس الأمر وحده بالعادات السيئة السرية، ثم بعد ذلك يبحث عن ممارسة هذا في المجتمع الذي يعيش فيه ويتلمس الفرص في الحصول على ما يريد. فحراسة الخواطر قطع الطريق من البداية، والدراسات الطبية الحديثة تؤكد ما أكده علماء الشرع من أن طريقة التفكير هي أمر ضروري جدا في العلاج، ولا بد وأن يمنع هذا المريض نفسه، ومريض مرض قلبي وليس مرضا نفسيا، لا يعالج بالعقاقير وإنما يعالج بطريقة التفكير، معالجة طريقة التفكير والمعالجة البيئية حيث يبتعد عن البيئة التي تساعده على فعل هذه الفواحش وأمثالها، والمعالجة بالاستبدال بالحلال كما قال أن يستأن يأتي الذي هو خير ويترك الذي حرم الله، كما قال عز وجل عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، عرض عليهم أن يتزوجوا بناته أن يتوبوا إلى الله، وإذا تابوا زوجهم بناته لو إذا تابوا آمنوا. والإيمان هو أساس الإصلاح في ذلك كل حال القلب، إنما يحصل هذا الدمار بسبب الخراب الذي يكون في القلب، إذا خرب القلب فعند ذلك يسيطر الشيطان على النفس وتصبح النفس الأمارة بالسوء هي القائدة التي تقود صاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله، وإلى هذه الموبقات المدمرة التي إذا أدمنها كان عسيرا جدا أن يتوب منها أو يتخلص منها إلا أن باب التوبة مفتوح، وغير ذلك العقوبة مغلظة جدا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا دليل على توقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيودد من يفعل هذه الأفعال، وخصوصا إذا فتحت الفتوحات وهي تنتشر في الأمم المترفة كما ذكرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة ستفتح عليها الكنوز وتختلط بهذه الأمم المترفة التي غرقت في الرذيلة والفواحش والعياذ بالله، لذا خاف أخوف ما يخاف على أمتي من عملهم من أجل يعني نكارة هذا الفعل، رغم قلة من يفعله إلا أنه شديد النكارة، فظيع في كونه جريمة والعياذ بالله. وكما يعني ذكر الله عز وجل من عمل قوم لوط اتيان الذكور، وذكر سبحانه وتعالى أنهم يأتون الفاحشة وهم يبصرون، وهذا خلاف الفطرة الإنسانية. كلمة عمل قوم لوط كل ما ذكره الله عز وجل من عينه داخل في هذا الحديث، كما ذكرنا اتيان الذكور وترك الزوجات، تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، انحراف في المزاج حتى لا يشتهي الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، هذا والعياذ بالله من أعظم المنكرات، كل هذا داخل في عمل قوم لوط. كما ذكرنا اتيان الفاحشة أمام الناس، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وهذه يستوي فيها من يفعل قوم فعل قوم لوط ومن يفعل الزنا، فإتيان الفاحشة أمام الناس والعياذ بالله من الانحراف أيضا، انحراف القلب والمزاج، لأن الإنسان فطر على التستر، ما أن بدت سوآت الأبوين حتى طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة السوية أنه حتى ولو وهم يفعلون فحشة في تغليق الأبواب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولم تكن تفعل ذلك أمام الناس، فعل ذلك أمام الناس انحراف فظيع جدا، كان من 40 سنة مسجلا في الأمراض، لكن ضغوط الفجرة الأوروبيين أخرج هذا من دائرة الأمراض. لكن فعلا أنا عندنا المراجع التي كنا نذاكر منها الصادرة في السبعينات تجعل الرغبة في كشف العورة أمام الناس من ضمن الأمراض النفسية التي تحتاج إلى علاج. لكن في الأوقات بعد 30 سنة تقريبا كل معظم هذه خرجت من الأمراض النفسية، لأن مدارس الأمراض النفسية هي كلها مليئة بالأمراض النفسية يعني، والعياذ بالله. وهم يرون ذلك أمرا عاديا، لم يكن في ذلك الزمن فعل الفواحش أمام أعين الناس أمرا مقبولا ولا محتملا، كان ما زال حتى في بلاد أوروبا وأمريكا كان يجعل لها محلات معلن عنها من الخارج فقط، يعني في مدن الغرب معلن عن عرض العورات في محلات مكتوب عليها ذلك، ولكن لا تظهر في الباترينات أمام الناس. لكن مع انتشار وسائل الإعلام المعاصرة، مواقع النت وقنوات الفضائية والمواقع الإباحية والصور الفظيعة، كل هذا من فعل قوم لوط أساسا، وهو إتيان الفاحشة والناس تبصر. أصبح ليس هذا حال يعني قوم لوط صار شر منه، لأنه كان كم كان قوم لوط كانوا عدة ملايين كما يذكرون، كانوا نحو 4 ملايين على أخبار الإسرائيلية، أهلكه الله في صبيحة واحدة 4 مليون كما يقولون، 4,000 ولكن اليوم الصور تنشر أمام إيه؟ مئات الملايين، مئات الملايين بالفعل. الصور على المواقع الإباحية من أكثر المواقع انتشارا، فضلا عما يوضع على الموبايلات، على التليفونات المحمولة، هواتف المحمولة، فإنها يوضع عليها كميات هائلة من الصور القذرة، فضلا عن السيديهات الأسطوانات والقنوات والأفلام والمسلسلات. وهي في فعل الفواحش شيء فظيع جدا والعياذ بالله، وهي مدمرة للقلوب ومدمرة للمجتمعات ومدمرة للحياة الزوجية المستقرة، وهذا أمر عجيب الشأن، يشقي الإنسان شقاء عظيما وهو يظن أنه يطلب اللذة ويتألم ألما فظيعا لا تستقر له حياة بعد ذلك. تظل هذه الصور خصوصا إذا بدأ حياته، يعني الشاب إذا بدأ حياته بها تدمره إلى ما يعني هو في مستقبل عمره كله، تظل حياته الأسرية مدمرة بسبب إتيان النظر إلى إتيان الفاحشة علنا والعياذ بالله. هذا دمار فظيع جدا. ومعظم الأمراض النفسية لدى الأطفال ولدى الشبان منبعها من رؤية ومشاهدة الجنس بين الوالدين، فكيف بمشاهدة الجنس في هذا العمر بين الأغراب؟ فكيف إذا كان بمشاهدة الجنس الشاذ الذي هو فعل قوم لوط والعياذ بالله، جرائم بعضها فوق بعض، كل هذا من عمل قوم لوط. وهذا حديث الله من معجزات النبوة، فإن دمار الشباب في زماننا هذا من أعمال قوم لوط في انتشار خطير جدا. الجنس والمخدرات من أخطر ما يهدد شباب الأمة والعياذ بالله، والجنس منتشر بسبب فعل قوم لوط كما ذكرت، ليس فعل قوم لوط هو أتين الذكور فقط، بل ذكر الله عز وجل إنكار لوط عليهم عدة مسائل داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل قوم لوط. عمل قوم لوط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، قال إنكم لتقطعون السبيل وتأتون الرجال وتأتون في ناديكم، قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذه 3 أيضا أفعال، وهو الفعل الفواحش في النوادي، في مجتمعات كلمة النادي مجتمع الناس، فهم خصصوا أماكن التي يلتقون فيها ليأتوا فيها هذه الأفعال جماعة والعياذ بالله. يبقى في حاجة أنه بيعملها أمام الناس، وفي الحفلات الجماعية، حفلات الجنس الجماعي دي والعياذ بالله، التي انتشرت للأسف الشديد على الساحل الشمالي وفي سواحل البحر الأحمر، وتدعى لها يعني يعني أنواع من الدعوات وتذكر كل حين في الصيف دائما تتكرر هذه حفلات الجنس الجماعي وبالألفاظ الصريحة والعياذ بالله، ويعني هي في الحقيقة وتنتشر فيهم عبادة الشيطان. العجيب أن هؤلاء تنتشر فيهم الأغاني الحاثة على عبادة الشيطان، فعلا بيبقى في نوع من الذهاب العقول بالكلية يتمثل له الشيطان حتى يعبدوه والعياذ بالله. يعني للأسف الشديد أن هناك يعني محميات لمثل هذه الأفعال الشائنة للأسف في بلاد المسلمين، وشواطئ العراء من ضمن أفعال قوم لوط والعياذ بالله، اللي هو فعل الفاحشة والتعري أمام الناس، فعل الفواحش أمام أعين البشر والعياذ بالله. لذلك نقول إن هذا كله من عمل قوم لوط، وإن لم يستوجب نفس الحد إلا إذا وقع في الفاحشة، لكن هذا يستوجب أنواع من العقوبات الدنيوية والأخروية لا يعني يحيط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى الأخروية. ويكفي أن نعلم أن الله عز وجل عاقبهم بأنواع من العقوبات. قال عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وذكر يبقى في عقوبتين مذكورتين في سورة هود، إن الله جعل أعلى القرية سافلها، هدمها، قلبها على رأسها، رفعها جبريل كما ذكر غير واحد من المفسرين إلى أن سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوقهم ثم قلبها، جعل عاليها سافلها، دمرت تدميرا. والكتب التاريخية تذكر دمارا هائلا حل بقرى سدوم التي هي على حدود الأردن، لا يعرف سببه. البعض يقول هل تفجيرات ذرية في ذلك الوقت؟ لا، القرآن ذكر ما أصابهم، أن الله جعل عاليها سافلها. اللي يقولوا تفجيرات ذرية وكائنات من الخارج ولا كلام، هي في كائنات من الخارج اللي هي الملائكة الذين عذبتهم، وليست أنها يعني مخلوقات في كواكب أخرى كما هي نزلت من السماء. وذكر الله عز وجل أنه طمس على أعينهم كما كانوا ينظرون إلى ما حرم الله عز وجل، يأتون الفاحشة وهم يبصرون، يأتون في ناديهم المنكر، يقطعون السبيل على الناس لاغتصاب الفروج. ولذلك هذا أغلظ من اغتصاب الأرواح والأموال. ولذلك من اغتصب، من خطف، من شهر السلاح واختطف أحدا لفعل الفاحشة به، فهذا يجب قتله حتما ولو تاب، إلا إذا انتاب قبل القدرة عليه فينظر هل فعل ما يستوجب القتل أم لا. لكن قطع الطريق لأجل اغتصاب الفروج يلزم منه القتل، إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالخطف والاغتصاب جريمته في الإسلام، جريمة في الإسلام حدها القتل حتما، لابد أن يقتل ولا يترك في المجتمع يعيث فيه فساد. الغرض المقصود أن قوم لوط عاقبه الله بطمس أعينهم لأنهم نظروا إلى ما حرم الله، قال سبحانه وتعالى: فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وذكر الله عز وجل أنه أخذتهم الصيحة، أخذتهم الصيحة، ذكر ذلك في سورة الحجر، قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، عند شروق الشمس أخذتهم صيحة دمرتهم. قال عز وجل: جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. عليهم يعني واحدا واحدا، ذكر عليها للقرية عموما، حصل يعني نوع من الله أعلم أتتهم حجارة من السماء، شهب أو من خلال طيور الله أعلم، إنما أتتهم حجارة من السماء، وهذه الشهب مولودة في السماء كما قال الله عز وجل: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك يحصل في الأمة هذا القذف من السماء، وذلك معلوم أن الناس يتحدثون، الفلكيون يذكرون اقتراب بعض المذنبات من الكرة الأرضية بدرجة خطيرة في تاريخ قادم، يقولون سنة 1924 الله أعلم، لكن هم يذكرون اقتراب بعض المذنبات من الكرة الأرضية، وقد سبق ذلك في عهود سابقة، يذكرون بعض المذنبات التي فيها أجسام صغيرة كثيرة ضربت الكرة الأرضية قبل ذلك، أصابتها إصابات مدمرة هائلة، وهم يذكرون ويخشون أنه لو حدث ذلك ربما يؤدي إلى ضياع مثلا قارة بأكملها، أو ضربت مثلا أمريكتين ممكن تختفي هذه القارات عن الكرة الأرضية. والله عز وجل على كل شيء قدير، وربما أدى إلى يعني تغير مناخي مدمر للحياة على الكرة الأرضية. الله عز وجل يعني طبعا مدمر مقصود به لمعظم الحياة، وإلا فالقذف من السماء عقوبة قد ذكرها الله عز وجل على قوم لوط، عليهم وعليها، عليها على القرى عموما، وعليهم على كل واحد بخاصة نفسه، مسومة يعني معلمة، كل واحد له حجره الذي يصيبه، حيث لم يفلت منهم واحد، حتى من تعاطف معهم. وامرأة لوط أصابها ذلك لرضاها بفعل الفاحشة، مع أنها عجوز ومع أنها امرأة لا تنال نصيبا من اللذة، ولكن الرضا بالفاحشة والعياذ بالله، الرضا بالكفر، الرضا بالمنكر، الخيانة العقدية لزوجها، أصابها ما أصابهم. فالظاهر أنه أصابها كل ما أصابهم، نعوذ بالله من ذلك. وأن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم للعهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم للزكاة إلا حبس عنهم القتل. رواه الحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم، ورواه ابن ماجة والبزار في الحديث، والبيهقي في الحديث ابن عمر بنحوه، ولفظ ابن ماجة: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بدليل على أن هذا يحصل بعد عصر الصحابة، لأن الرسول استعاذ أن يدركه، أن يدرك هذه الخصال المهاجرون. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث، الحديث حسن بشواهده: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. الله عز وجل ينتقم منهم بانتشار الرعب والقتل حتى يقتل بعضهم بعضا. ولا ظهرت الفاحشة في قوم، ظهور إعلان، حتى إلا سلط الله عليهم الموت، يأتيهم أنواع من الأمراض تقتلهم، والطاعون والأوجاع، ليس الطاعون المعروف فقط بل كل أنواع الأمراض القاتلة، نسأل الله العافية، الإيدز منها والسرطانات منها وأنواع الأمراض الخطيرة من ذلك، كل ذلك يؤدي إلى حصول الموت. ولذلك قال: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. وقال في الآية أخرى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. من ضمن الإعلان في ذلك الملاهي الليلية، من ضمن الإعلان في ذلك كما ذكرت الأفلام والمسلسلات واللقطات التي على النت، واللقطات التي على المحمول، على الهاتف المحمول، وأنواع الفواحش، القنوات الفضائية القذرة الأوروبية والأمريكية وغيرها، والسينمات، دور السينما التي تنتشر فيها الأفلام الدائرة، كانوا في زمن مضى ليس من بعيد، يعني كان لا يمكن حتى في أفلام عربية أن تظهر المرأة عارية تماما، ولكن أصبح الآن يتجرؤون على ذلك وتوافق عليها الرقابة والعياذ بالله. أول امرأة ظهرت عليها على الشاشة كانت في الأربعينات أو الخمسينات من هذا، من قبل الماضي، يعني الموضوع ده عمره في الأمم في العالم كله نحو 60 سنة أو 70 سنة، بلاء لم يحصل قبل ذلك إلا في قوم لوط. فعل الفاحشة علنا بهذه الطريقة لم يقع في العالم إلا منذ 60 أو 70 سنة. مارلين مونرو معروف أنها أول امرأة ظهرت عليها على الشاشة، فكان ذلك انفجارا عند الغرب. فتخيل أن وصل إلينا بهذه السرعة الرهيبة في شعوب العالم الإسلامي، بلاء عظيم جدا والله، نسأل الله العافية. لذلك لابد من الحذر من ذلك، ولابد من مقاومة هذه الفواحش. كلمة الفاحشة تشمل فعل الزنا وتشمل فعل قوم لوط. يعني الضعيفة قد صححت تذكرها من باب معرفتها، وهي متضمنة لنفس المعاني السابقة. عن أبي هريرة مرفوعا قال: لعن الله 7 من خلقه من فوق 7 سماواته، وردد اللعنة على 1 منهم 3، ولعن كل 1 منهم لعنة تكفيه. قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، الذي ردت عليه اللعنة. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير موليه. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا محرز ابن هارون التيمي ويقال محرر، كلاهما هو وأخوه هارون أخي محرر ومحرز كلاهما واهن، لكن محرز حسن له الترمذي ومشاه بعضهم وهو أصلح حالا من أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف لعن الله من ذبح لغير الله، ده ثبت في الصحيح طبعا، لعن الله من غير تخوم الأرض اللي هي حدود الأرض بينه وبين جاره، ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل، ضل الأعمى السخرية بالناس، أعمى يستهديه الطريق يضله حتى يقع، ولعن الله من سب والديه شتم الوالدين إما بمباشرة أو بالتسبب، ولعن الله من تولى غير موليه، العبد إذا أعتقه سيده يدعي أنه قد أعتقه غيره أو أنه عبد لغيره، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا في عمل قوم لوط كما ذكرنا، هذا يشمل كل أفعال قوم لوط. رواه ابن حبان في صحيح والبياقي وعند النسائي آخره مكررا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وعمر هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما. قال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يعني هذا خصوصا، لكن صححه غير واحد منهم الشيخ الألباني وعمل به أكثر العلماء على قتل الفاعل والمفعول به، فهم يحتجون بمنه الإمام أحمد رحمه الله. وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال الخطابي قد عرض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله، لكن صححه غير واحد من العلماء. وروى البيهقي أيضا وغيره المفضل ابن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة. قال البغوي اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد، نعم وهو قول سعيد المسيب. وذهب مين عندكم الشافعي مش كده؟ ها؟ نعم. يقول وهو قول سعيد المسيب وعطاء ابن أبي رواح والحسن وقتادة النخعي، وبه قال الثوري والأوزاعي وهو قول الشافعي، ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أن اللطي يرجم محصنا كان أو غير محصن. رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال الزهري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، فأنا أقول بهذا القول. وروى حماد بن إبراهيم عن إبراهيم عن النخعي قال لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث. الشافعي له قولين، قول هو حد حد الزنا، القول الثاني هو حد القتل حتما، واختلفوا في أن يقتل بالسيف أو بالرجم. وقول أنه بالرجم ذكره هنا عن مالك وأحمد وإسحاق والزهري. قال الحافظ حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك. يظهر أنهم لم يعلموا تحريم التعذيب بالنار، والإسناد عند إلى أبي بكر فيه انقطاع، وكذا عن علي رضي الله عنه. روى ابن أبي الدنيا من طريقه البياقي بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد تمنى فيه انقطاع، وبإسناد جيد لغاية محمد بن المنكدر، لكن محمد بن المنكدر لم يدرك خالد. يقول عندك إيه؟ أن خالد بن الوليد ده بقى مش تخريج يعني، ده نسخة تانية. عن محمد بن كدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ولد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل قولي هذا واستغفر الله. والدة الأخ هيثم توفيق توفيت، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويصبر أهلها. ذكر أحد المشتغلين بتفسير القرآن خطأ، أن من الخطأ تسمية من عمل عمل قوم لوط باللوطي، وقال بأن من أجاز ذلك لأن هذه نسبة كلامه مردود. هذا كلام ليس بصحيح عند عامة أهل العلم، وهو نسبة إلى فعل قوم لوط. الحل، ما الحل؟ الانطلاق من سجن العادة السرية كما ذكرت، حراسة الخواطر، غض البصر، المنع من الخلوات التي فيها إطلاق الفكر، فضلا عن إطلاق البصر إلى أجهزة النت والموبايلات والصور المحرمة، صحبة الصالحين، الصيام، الانشغال بالأعمال الصالحة. هذه معركة بين جنود الخير وجنود الشر. إذا جاءت جنود الشر، جنود إبليس، وجدت الحصن خاليا من المدافعين، احتلت بكل سهولة. أعمالك، الأعمال الصالحة هي التي يدرك، يستطيع الإنسان بها أن يدافع عن قلبه. قلبك هو محل المعركة. نسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين والمسلمات، ألا ييأس من التوبة، لأن البعض يوئسه الشيطان يقول لا فائدة. لا، بل الفائدة أكيد موجودة، يمكن أن يتخلص من ذلك. طبعا الزواج لمن تيسر له ذلك والواجب. في أي سن يبدأ الطفل يميز الجنس بين الوالدين؟ بعد شهور معدودة، لا يتجاوز بعد السنة لا يمكن أن يورث بلا شك يعني، وأظن أن العمر قبل ذلك أيضا. هناك في صور ترتسم في ذهن الطفل، الطفل أصلا بيخزن لمدة سنتين تقريبا معلومات سماعية ونظرية وبصرية. الطفل بدأ يتكلم امتى؟ 7 شهور، يقعد يسمع 7 شهور 8 شهور، وبعدين يبدأ يتكلم بب بب بب مثلا. الكلام ده بيجيبه منين؟ يقعد سنتين يتكلم بعد كده زي لغة قومه، لأنه بيقعد يخزن. ففي تخزين في العقل البشري، في تخزين للكلمات، وفي تخزين للصور. فلا، طالما انه بدا يدرك ويقوم ويبص براسه، ما يبقاش باصص للسقف، يبقى لابد ان يمتنع. فده الكلام ده بيحصل ممكن عند 5 شهور 6 شهور. فالنصيحه اليقينيه انه بقى بعد سنه لا يمكن ان يورث الجنس امام الاولاد. عمر الطفل سنه، وانا انصح بان لا يزيد على 6 اشهر. يقول هل يمنع من يفعل فعل قوم لوط التبرع بالدم وإن تاب؟ لا، لا يمنع من ذلك، لكن في مشكلة في أن كثير جدا منهم مصاب بأمراض الإيدز، لأن مرض الإيدز أساسا انتشر من القرود ثم انتشر في الشواذ هؤلاء القوم. هو بدايته كان ممارسة بين إنسان وإيه وحيوان، انتشر للبشر ثم بعد ذلك كان منتشر في وسط المصابين بالشذوذ الجنسي أو بفعل قوم لوط. هل يثبت الزنا او الواد التصوير في الفيديو الفوتوغرافي دون اقرأه شهود؟ لا، لا يثبت بهذا التصوير. التصوير ده ممكن تغيير الراس فيه، يصور واحدة ويحط راس واحدة تانية، ولذلك نقول هذا التصوير اقصى ما يمكن فيه الاعتماد على الضغط على المتهم للاعتراف. صحيح، الله عز وجل حي يحب الستر، ستير حي ستير يحب الستر، فهؤلاء ينافون ما يحبه الله يفعلون ما ينافيهم. فالقول في رجل يقول ان الاسلام هي عادة من العادات، ده مش مسلم. الذي يقول انه عادة من العادات يعني غير العادات سهل يعني، او ان واحد عادته كافر يهودي ولا نصراني واحد عادته مسلم خلاص مفيش مشكلة.